رضي الله عنهم ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء. لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال في صيام يوم عاشوراء كفارة سنة، إلا في حديث أبي قتادة، وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عمر ومعاوية رضي الله عنهم. والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة، وهو حديث صحيح، لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل. باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو. حدثنا هناد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن الحاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم أصومه؟ فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، ثم أصبح من يوم التاسع صائما. قال: قلت: أهكذا كان يصوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر. حديث ابن عباس حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في يوم عاشوراء، فقال بعضهم يوم التاسع، وقال بعضهم يوم العاشر. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والهداية والتسديد، وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا. قبل أن نبدأ بدرسنا اليوم فيما يتعلق بالدرس السابق، هناك أمران أحب أن ننبه عليهما. أما الأمر الأول وهو فيما يتعلق بحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. تقدم أن هذا الحديث راجح أنه معلول، وأن كبار الحفاظ على تعليله، ومنهم عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وأبو زرع الرازي وغيرهم. وهناك من أهل العلم ممن ذهب إلى تصحيحه، ومن الذين صححوه أبو عيسى الترمذي طبعا، وأيضا الطحاوي أبو جعفر وأبو عبد الله الحاكم وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم. وممن صححه أيضا كما تقدم أبو العباس بن تيمية، كما نقل ذلك بن مفلح في كتابه الفروع، نقل ذلك بن مفلح في كتابه الفروع أنه كان يصححه، أي الإمام بن تيمية. وأنا أظن ذكرت أن صححه في شرح للعمدة، لا، وإنما صحح في كتاب الفروع، وإنما صححه كما نقل ابن مفلح في كتابه الفروع. نعم. وأما في العمدة فكأن ظاهر كلامه أنه لا يذهب إلى صحته، نقل عن الإمام أحمد تضعيفه ولم يتعقبه بشيء. وأما ابن مفلح ففي الفروع أنه نقل عن ابن تيمية أنه ذهب إلى صحته. والذي يبدو أو يظهر أن نقل ابن مفلح هو المتأخر، وذلك لأن شرح العمدة هذا من قديم تآليف أو تصانيف الإمام بن تيمية، وابن مفلح ليس من كبار تلاميذه، وكان الإمام ابن تيمية يقول: ما أنت بن مفلح، أنت بل أنت مفلح، وكان من أعلم الناس بأقواله. نعم، فنقل هذا التصحيح عنه. الأمر الثاني فيما يتعلق بحديث سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة، وأن أبا عيسى لم يذهب إلى صحته، وإنما قال هذا حديث حسن، وذكر أن هذا الحديث قد جاء من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة. فمن أجل هذا الاختلاف لم يذهب، والله تعالى أعلم، إلى صحته، هكذا ذكرت فيما سبق. نعم، وقد أخبرني الشيخ عبد الحكيم الإجبير أن أبا عيسى قد تكلم على هذا الحديث في الشمائل، وأنه ذهب إلى صحته، ولعله ليس في كتابه الشمائل تصحيح لحديث مما روى. طبعا هو لا يتكلم في الشمائل إلا فيما ندر، ومن جملة هذا النادر هو ما يتعلق بتصحيحه لهذا الحديث. فقال بعد أن رواه، قال: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى: هذا إسناد صحيح، وهكذا قال عن أم سلمة عن أمي، وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تقدم ترجيحه في الدرس السابق، وأن الصواب أن أبا سلمة قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. فأبو عيسى في كتابه الشمائل نص على صحة طريق سالم بن أبي الجعد عن أم سلمة عن أبي سلمة، كما أنه صحح أيضا طريق أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فإما أن يقال أن لأبي عيسى قولان، وإما أن يقال أحدهما يفسر الآخر. إذا قلنا قولان، أيهما المتقدم من هذين القولين؟ الذي يظهر أن قوله في كتابه الجامع هو المتقدم، وأن تأليفه لكتابه الجامع أولا قبل الشمائل، هذا الذي يظهر، فيكون قوله في الشمائل هو المتأخر. وإما أن يقال أن كلامه الذي في الشمائل يفسر كلامه المجمل الذي في الجامع، وأن ليس بينهما اختلاف، وأن قول حديث حسن لا يعني التوقف عن صحته. والأقرب بالله أعلم هو الأول، لأن هناك مئات الأحاديث، الحديث الذي يثبت عنده يقول هذا حديث حسن صحيح، الحديث الذي يثبت عنده يقول هذا حديث حسن صحيح. وأنا قد ذكرت قديما فيما سبق، قلت أقل شيء، طبعا هو الغالب أن التحسين هذا تضعيف وتعليل، لكن أيضا ذكرت قديما ولا زلت أذكر أنه قد يكون في نفسه شيء من صحة هذا الخبر، فلذا لم يصححه وقال هذا حديث حسن. هو جزما لابد أن يكون الحديث الحسن هذا لا كلام، أن الحديث الحسن دون ماذا؟ دون الصحيح. يعني أظن حتى أبو عبد الرحمن لا يخالف في هذا، أن الحديث الحسن دون الصحيح، هذا باتفاق الحفاظ، هذا ما أعرف أنا خلاف بين الحفاظ، أن الحديث الحسن دون الصحيح. لكن بقي ما الذي يراد بالحسن؟ لأهل العلم يعني طبعا المتقدمون منهم يستعملون الحسن بمعاني متعددة، يطلقون الحسن على أكثر من معنى، بخلاف المتأخرين عندهم الحسن هو غاية الثقة الذي خف ضبطه، فتفسيره واضح. لكن المقصود بالنسبة للمتقدمين، فهناك مئات الأمثلة. الحديث الثابت عنده يقول هذا حديث حسن صحيح، فجزما قول حديث حسن هو لا يرى الصحة، لابد أن يكون هذا دون الصحيح عنده، فإما أنه محفوظ ولكن دون الصحيح، وإما أن يكون غير محفوظ عنده كما ذكرت على هذا من الأمثلة الشيء الكثير، وإما أن يكون يعني على الأقل في نفسه شيء وأن عنده بعض التوقف. وهذا والله تعالى أعلم هو الأقرب، هذا والله تعالى أعلم هو الأقرب. وإن كان يعني في هذا التفسير بعض الشيء، لأن يعني الواضح طريق سالم أنه صحيح، فلماذا يتوقف؟ هناك أمثلة أن أبا عيسى يحتاط ويتوقف لأدنى اختلاف. ومن المعلوم أن القاعدة لابد لها من ماذا؟ لابد لها من شذوذ. يعني ما تقدم تقريره هو المقصود العم الأغلب، وليس في كل قضية ومسألة، وإلا فإن هناك أحاديث يسيرة جدا قال حسن ثم قال كلا الحديثين صحيح، لكن الحكم للعم الأغلب. نعم، هذا ما أحببت أن ننبه عليه قبل أن نبدأ بدرسنا اليوم. نعم، قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس. أما ما يتعلق بصوم الاثنين فهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبر بأنه يوم قد ولد فيه وأنه بعث فيه صلى الله عليه وسلم، فكان يستحب صيامه عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لصيام الخميس فقد جاءت فيه أحاديث، وهذه الأحاديث لا تخلو من كلام، هذه الأحاديث لا تخلو من كلام. هناك من صححها بمجموع طرقها أو بعضها الطرق ذهب إلى صحتها، وهذا يعني لمن يعني لا يرى العلة على طريقة المتقدمين وإنما على طريقة الفقهاء، وهناك ممن لا يرى صحة هذه الأحاديث وأن الثابت هو صيام الأثنين. وأما الخميس تخصيص بالصيام يعني نص خاص في صحة ذلك نظر كما تقدم كما سوف يأتي بمشيئة الله، ولكنه داخل في ماذا؟ في استحباب الصيام. نعم مطلقا داخل في استحباب الصيام مطلقا، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل وجهه عن النار بهذا اليوم 70 خريفا، فيدخل الخميس وغيره من الأيام. نعم، نأتي إلى الحديث الأول في هذا الباب. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس، وهو الباهلي مولاهم البصري، وهو من كبار الحفاظ، وتوفي عام 49 و200، وقد خرج له الجماعة، وبعضهم قد قدمه على علي بن المديني، وله كلام في الجرح والتعديل. قال: حدثنا عبد الله بن داود. وعبد الله بن داود هو الهمداني الشعبي الخريبي البصري، ولد عام 121 وتوفي عام 13 و200، وأصله كوفي ثم سكن البصرة أو أقام بالبصرة ونسب إلى هذه المحلة الخريبة بالبصرة. وعبد الله بن داود ثقة ثبت، أما التوثيق فقد تتابعوا على توثيقه، وأما ما يتعلق بأنه ثبت فقد قدم على أبو عاصم، وأبو عاصم من أبو عاصم النبيل من مشاهير الرواة. نعم، فهو ثقة ثبت. نعم، بقي فيما يتعلق به مسألة، وهي أن الإمام مسلم لم يخرج له، البخاري روى له، البخاري روى له. طبعا قد ذكر أنه قطع التحديث قبل موته، ولذا لم يسمع له لم يسمع منه البخاري، وإنما روى عنه بواسطة، روى عنه بواسطة. مسلم لم يروي له، لماذا لم يروي له؟ لعله والله أعلم لم يروي له لأنه قد أدرك من أقرانه ممن تأخرت وفاتهم، فلم يحتج إلى أن يروي عنه بواسطة، لم يحتج إلى أن يروي عنه بواسطة وينزل في الإسناد. لعل هذا والله أعلم السبب في عدم روايته عنه. نعم، قال: عن ثور بن يزيد. وثور بن يزيد هو الكلاعي الحمصي، وثور توفي سنة 50 أو بعدها، توفي سنة 50 و100 أو بعدها. وثور بن يزيد أيضا اتفقوا على توثيقه، بل قال يحيى بن سعيد القطان أنه من أثبت الشاميين، فهو ثقة ثبت. ولكن ليس هناك مما يتعلق بالحكم عليه إلا في بعض المسائل. أولا أنهم تكلموا عليه فيما يتعلق باتهامه بالقدر، فقد اتهم بذلك ولكنه قد نفاه عن نفسه، ولعل هذا والله أعلم هو الذي جعل مسلم بن الحجاج لا يروي عنه. أيضا هذا قد روى عنه البخاري وأصحاب السنن بخلاف مسلم، فإنه لم يروي عنه. لماذا لم يروي عنه وهو ثقة ثبت من أثبات الشاميين؟ لم يروي عنه، والله تعالى أعلم، هو بسبب اتهامه بالقدر، وإلا ليس هناك مانع أو عذر بالامتناع من الرواية عنه. الإمام مسلم قد اشترط على درجات الصحة، وهذا داخل في ذلك، داخل في شرطه، وهو من أثبات الشاميين، ولا يقال فيه كما قيل في عبد الله بن داود. مسلم محتاج إلى أن يروي عنه، هو ثبت مقدم في أسانيد الشاميين. فالذي والله أعلم جعل لا يروي عنه هو اتهامه بالقدر، ويؤخذ من ذلك قاعدة بالنسبة للإمام مسلم، هو أنه قد لا يروي عن بعض الثقات بسبب ماذا؟ بسبب البدعة. عكرمة مولى بن عباس قد أكثر عنه البخاري في كتاب الصحيح، بل لا تجد كتابا من كتب الحديث ولا كتابا من كتب التفسير إلا وماذا؟ إلا ويعني إن كان من كتب التفسير تجد أقوال عكرمة تذكر في تفسير الآيات الكريمات، وإذا كان الكتاب من كتب الحديث تجد أنه يسند عنه، وبالذات في رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومع ذلك الإمام مسلم لم يروي عنه ولا في حديث واحد إلا في حديث في كتاب الحج، ولم يحتج به إلا حديث واحد في كتاب الحج ولم يحتج به. فهو أيضا من هذا الباب، فهو أيضا من هذا الباب. وقد اتهم أيضا عكرمة رحمه الله، اتهم برأي الخوارج، ولكن كما تقدم أن هذا لم يثبت عنه، بل جاء عنه ما يخالف ذلك. مر عكرمة دخل على ابن عباس، الدليل على أنه جاء عنه ما يخالف ذلك، مر عكرمة دخل على مولاه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا ثبت في كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن شيبة السدوسي بالإسناد الصحيح أن عبد الله بن العباس كان يضع القيد في رجلي عكرمة حتى ماذا؟ حتى يتعلم، يعني إلى هذه الدرجة يضع القيد في قدميه، يضع القيد في قدميه حتى يتعلم، وهو لا هو ولده ولا هو أخوه ولا قريبه، وإنما مملوك عنده. انظر إلى حرصه على أن يتعلم أبناء المسلمين، وبالذات هذا المملوك الذي يملكه، فكان يضع القيد في قدميه حتى يتعلم، فأصبح عكرمة من كبار علماء الأمة، من كبار علماء الأمة إلى قيام الساعة. نعم، دخل عليه مرة من المرات، دخل على ابن عباس وهذا ثابت، فوجده يبكي، فقال له عكرمة: ما الذي يبكيك؟ قال: إني تلوت هذه الآية. وهي ما هي هذه الآية أبا عبد الرحمن؟ الآية التي في سورة الأعراف في قصة أصحاب السبت. نعم، أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء ينهون وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أصحاب السوء الله عز وجل عاقبهم، الذين ارتكبوا هذا المنكر وهو الصيد في يوم السبت، وضعوا الحبال الشباك يوم الجمعة وأخذوها متى؟ أخذوه يوم الأحد. قالوا: ما صدنا في يوم السبت، حيلة. فالله عز وجل عذبهم كما تعلمون. والذين نهوا هؤلاء عن السوء الله عز وجل أنجاهم. بقي من؟ بقي الذين سكتوا. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ بقي هؤلاء، هل هم مع الذين أخذهم الله بالعذاب البئيس أو هم مع الناجين؟ فالقرآن ماذا؟ مسكوت عنهم. فلذا ابن عباس تأثر، والأمر خطير بالسكوت عن المنكر، وأن الساكت عن المنكر قد يؤاخذ بمثل ما أخذ به صاحب المنكر. فلذا بكى ابن عباس، فدخل عليه عكرمة وسأله فأخبر بذلك، فلم يزل يناقشه ويقنعه أن الذين سكتوا لم يؤاخذوا بالعقوبة، هم مؤاخذين على ماذا؟ على السكوت عن المنكر، لكن المقصود أخذوا بالعقوبة، وأن العقوبة عمت حتى هؤلاء الذين سكتوا. فعكرمة أقنع ابن عباس أنهم لم يكن مصيرهم كمصير الذين ارتكبوا المعصية. والخوارج يرون أن من وقع في الكبيرة ماذا؟ أنه كافر. والسكوت عن إنكار المنكر مع القدرة ويعني يكون هذا هو ديدن الإنسان، هذا يوقع الإنسان في الكبيرة. يعني أبو بكر الصديق عندما يعني الآية الكريمة، ما هي أيضا الآية الكريمة؟ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال إن الناس يقرؤون هذه الآية ويضعون في غير موضعها، وأن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك الله أن يؤاخذهم بعقوبة من عنده جل وعلا، أو كما جاء في الحديث. فهذا يدل على أن عكرمة لا يرى رأي الخوارج، هذا يدل على أن عكرمة كان لا يرى رأي الخوارج. المهم أن الإمام مسلم يعني يستفاد من هذا أن الإمام مسلم بعض الرواة الذين وصفوا بالبدعة قد لا يخرج لهم في كتابه الصحيح، وإلا لماذا لم يخرج لعكرمة؟ ولماذا لم يخرج لثور؟ وهما من الثقات المشهورين ولهما حديث كثيرة. فهذا لعل والله تعالى أعلم هو السبب. نعم، أيضا مما يتعلق بترجمة ثور بن يزيد أن يحيى بن سعيد القطان كان إذا حدثه ثور بحديث، إذا كان يعرف شيخ ثور كتبه، وإذا كان أو سمع الحديث، وإذا كان لا يعرف شيخ ثور كان يسأله يقول أنت أكبر أو هذا الذي تروي عنه أكبر منك، فإذا قال هو أكبر مني كتبه، وإذا قال أنا أكبر منه لم يكتبه. هذا ماذا يفيد؟ القطان كان إذا حدث ثور القطان بحديث، إذا كان ما يعرف يحيى بن سعيد القطان شيخ ثور، إذا كان لا يعرفه يسأل ثور يقول هذا الذي أنت تحدث عنه هو أكبر منك ولا أنت أكبر منه؟ إن قال أنا أكبر منه كتبه، إن قال هو أصغر مني وأنا أكبر منه لم يكتبه. ما الذي يعني ماذا ما إلى ماذا يذهب يحيى بن سعيد القطان؟ ينتقي من حديثه. بعد أيضا لماذا يمتنع من الرواية؟ والله هذا يعني مثلا طلب العلو، هذا نعم محتمل، ومحتمل أنه يخشى من التدليس، والله أعلم، يحتمل أنه يخشى من التدليس. وأهل الشام معروفين بالإرسال، والمقصود بالإرسال الرواية عمن لم يسمعوا منهم، فلعله والله أعلم يخشى يحيى بن سعيد القطان من التدليس. ولذا ذكر في ترجمة يحيى بن سعيد أنه لا يحمل عن شيوخه إلا ما ثبت لهم سماعه من شيوخهم، يعني ليس بينه وبين شيخه، بل أيضا في شيخه وشيخ وشيخ شيخه. فلعل والله أعلم يخشى من التدليس. في أمر ثالث أيضا يتعلق بترجمة ثور بن يزيد، وهو أن الساجي، وهذا يتعلق بالأمر اللي ذكرنا عن مسلم، قال عنه صدوق قدري، قال أحمد لا بأس به. فالساجي أولا أن الساجي الذي يظهر لي أنه لا يحكم بنفسه، وتقدم لنا أن النقاد ينقسمون إلى قسمين، إما أن يحكم بنفسه وإما أن ينقل كلام غيره، يعني مثل أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم كثيرا ما يذكر هذه العبارة، وإما أن يحكم بنفسه مثل كبار الحفاظ يحكمون بأنفسهم. فالساجي الذي يظهر لأنه في الغالب لا يحكم بنفسه. والأمر الثاني أنه كثيرا ما يأخذ بأقوال الإمام أحمد، أنه يأخذ في الغالب بأقوال الإمام أحمد، وأنه الأمر الثالث يعني كأنه أيضا يتوقف بعض الشيء في من وصف بالبدعة، في من وصف بالبدعة، وإلا فإن ثور بن يزيد ثقة ثبت. يتوقف أحسن عليه، يعني يتوقف إنما يعني يحكم على هذا الشخص بأنه مثلا ثقة ثبت، ثقة حافظ، ثقة كذا، فقد ينزل نعم أو يكون صدوق عن الراوي ونحو ذلك. يعني أحيانا يكون وصفا بالبدعة ينزل درجة من ينزل درجة عند الساجي. نعم، والصواب طبعا هذه البدعة عليه، ولكن ليس لها علاقة بضبطه وإتقانه. نعم، فإذا ثور بن يزيد ثقة ثبت، واتهامه بالقدر لم يثبت، وقد نفاه عن نفسه، وإن كان الجمهور وصفوه بذلك، ولكن هو قد نفاه عن نفسه. نعم، عن خالد بن معدان وهو الكلاعي الحمصي، وخالد ثقة بالاتفاق، وهو فقيه ووصف بالفضل والعبادة والجلالة، وتوفي بعد المئة، وليس هناك شيء مما يتعلق بترجمته إلا كونه يرسل كثيرا على عادة الشاميين، فهو يرسل كثيرا، ولذا ينبغي أن ينتبه إلى من روى عنهم، فقد يكون منقطع بينه وبين من روى عنه. نعم، قال عن ربيعة الجرشي، وربيعة الجرشي اختلف في اسم أبيه، فقيل عمرو وقيل الحارث وقيل الغازي، وهو يكنى بأبي الغازي. وربيعة هو من أهل الشام، وكان فقيه الناس في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه. ربيعة كان فقيه الناس في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه. ربيعة اختلف في صحبته، هناك من قال هو صحابي، وهناك من قال هو تابعي. أما الذين ذهبوا إلى صحبته فابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى ذهب إلى أنه صحابي، ولكن في الطبقات الصغرى ذهب إلى أنه تابعي، فله قولان. أيضا ممن ذهب إلى صحبة فيما يظهر البخاري في كتابه التاريخ الكبير، ممن ذهب أيضا إلى صحبة ربيعة الجرشي البغوي والباوردي وغيرهم ممن ذكره في الصحابة، والواقدي قال أنه سمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذين ذهبوا إلى عدم صحبته فمنهم أبو حاتم الرازي، ومنهم أبو زرع الدمشقي، فقد ذكره في ثقات التابعين أو في طبقة عفوا التابعين، والدارقطني قال في صحبته نظر، قال في صحبته نظر، ولعله يعني صحبته والله أعلم لعلها هي الأقرب، والله أعلم لعل صحبته هي الأقرب، لأن البخاري قد ذكر إسنادا في ترجمته من طريق ربيعة الجرشي أنه سمع أو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل الأقرب والله تعالى أعلم هو صحبته، ولا أجزم بهذا. ويؤيد هذا أنه كان فقيه الناس في زمن معاوية، يعني الصحابة لا زالوا أحياء متوافرون في زمن معاوية في الشام، فكان هو فقيه الناس. فلعل الأقرب والله أعلم صحبته. وأنا أذكر يعني وجدتنا قديم العهد به، وجدت أمرين يعني يؤيدان الصحبة، وهذا في ترجمته في تاريخ ابن عساكر، أنا لم يتسنى لي الرجوع وإنما رجعت من قبل وترجح لي والله أعلم، أو أميل يعني أميل إلى صحبته. نعم، ولعل يتيسر مراجعة تاريخ ابن عساكر مرة أخرى. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. نعم، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه، ما صححه. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ولم يحكم بصحته. لماذا لم يصححه أبو عيسى؟ للاختلاف الذي وقع في إسناده. قال أبو حاتم كما في العلل: إنما هو الثوري عن ثور. أبو حاتم الرازي يقول: هذا الحديث رواه سفيان الثوري، ورواه يحيى بن سعيد القطان وغيرهم عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن ربيع الجرشي، بدون عائشة رضي الله تعالى عنها، بدون عائشة رضي الله تعالى عنها. فوالله تعالى أعلم، هذا الذي جعل أبو عيسى إلى أنه لا يصحح هذا الخبر. فأبو حاتم يرجح أنه عن ربيع الجرشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حاتم طبعا يرى عدم صحبة ربيع الجرشي. طبعا لا شك سفيان الثوري من أحفظ الناس في زمانه، والقطان من أحفظ الناس في زمانه، وقالوا غيرهم قد رووه عن ثور بن يزيد هكذا، ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيع الجرشي. طبعا هناك من رواه عن خالد بن معدان عن عائشة بدون ذكر ربيع الجرشي، وهناك من رواه كما تقدم خالد عن ربيع عن عائشة، وهناك من رواه عن خالد بن معدان عن ربيعة بدون عائشة. وأبو حاتم الرازي يرجح ذلك، أبو حاتم الرازي يرجح ذلك. نعم، ولا شك إذا كان يعني يحيى بن سعيد القطان وأيضا سفيان الثوري قد رووه هكذا، فلا شك أن روايتهم تكون هي الراجحة. طبعا اختلف على سفيان الثوري اختلافا كثيرا. أبو داود الحفري رواه عن سفيان عن منصور عن خالد عن عائشة. قال أبو حاتم: هذا خطأ، ليس هذا من حديث منصور، إنما هو الثوري عن ثور عن خالد عن ربيعة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الصواب بدون عائشة، كذا رواه الثوري ويحيى وجماعة عن ثور. شفت؟ أكد بارك الله فيك. إيه، تأكد في العلل ربيع عن عائشة ولا بدون عائشة؟ لا، العلل لابن أبي حاتم. إيه، ما ذكر اختلاف؟ إيه، طيب، بس نقصد المحقق ما ذكر اختلاف ولا شيء في النسخة. طيب، شفنا. طبعا هذا الحديث جاء أيضا من وجه آخر كما عند النسائي، من طريق يحيى بن جمان عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن سواء الخزاعي عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس. وكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. أي نعم، والصحيح ربيع الجرشي. أحسن. إذن ليس ربيع الجرشي بدون عائشة، وإنما ربيع الجرشي عن عائشة، وإنما ربيع الجرشي عن عائشة. عدم تصحيح الترمذي الاختلاف باقي، هنا ترجيح لكن الاختلاف باقي. وأبو عيسى من منهجه كما تقدم أنه إذا وقع في الإسناد اختلاف أنه يتوقف، وهذا الحديث يعني في إسناده غرابة. أبو عيسى يقول حسن غريب، فالإسناد فيه بعض الغرابة. الغرابة يعني أتت من رواية الشاميين عن عائشة، والمشهور في أسانيد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هو رواية أهل المدينة كالقاسم وقبل ذلك عروة وعمرة بنت عبد الرحمن، أو رواية العراقيين كالأسود ومسروق وأمثالهم ممن عرفوا برواية عن عائشة. فهذا الحديث فيه قرابة من هذا الوجه كما قال أبو عيسى الترمذي. أيضا هذا الحديث قد جاء من أوجه كثيرة عن عائشة، وتقدم ذكر بعض هذه الأوجه في الدرس الماضي، بصيام رمضان وماذا وشعبان، وليس فيه ذكر صيام ماذا الاثنين والخميس، ليس فيه ذكر صيام الاثنين والخميس. فالأسانيد الصحيحة المشهورة في هذا الحديث هو ليس فيها ذكر صيام الاثنين والخميس، وإنما فيها ما تقدم من صيام شعبان ورمضان. ففي النفس من هذه الزيادة شيء، في النفس من هذه الزيادة شيء، وأبو عيسى لم يصحح هذا الحديث. نعم، قال والله خالد بن معدن لا شك أنه ثقة جليل. نعم، هو جاء في رواية، نعم، خالد بن معدن عن عائشة. نعم، طبعا كما تقدم الاختلاف باقي، يعني قد يكون هو من أجل الاختلاف ومن أجل الغرابة سواء كان في الإسناد أو في المتن، ها هي التي يعني جعلت أبو عيسى أو غيره في التوقف من إثبات هذا اللفظ. هو لا شك الشطر الأول ثابت، وهو صيام شعبان ورمضان، الإكثار من صيام شعبان حتى يصله برمضان صلى الله عليه وسلم. لكن هالزيادة في النفس منها شيء، وتحتاج إلى يعني زيادة في التتبع. وقد كتب أبو عبد الرزاق جزاه الله خير يعني أسانيد هذا الخبر، ولعل يتأمل فيها ويتأكد من ثبوت هذا اللفظ. لكن إلى الآن يعني مسألة الغرابة في الإسناد والمتن باقية. نعم، قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي، وهو ثقة ثبت مشهور، توفي عام 39 و200. قال حدثنا أبو أحمد وهو محمد بن عبد الله القرشي الزبيري مولاهم الكوفي، أبو أحمد توفي عام 300 وقد خرج له الجماعة. أبو أحمد الزبيري ثقة مشهور، وحديثه ينقسم إلى قسمين، ما حدث به من كتابه، والثاني ما حدث به من حفظه. والسبب في ذلك أن كتابه قد وصف بالصحة، وأن حفظه قد وصف بأن له بعض الأوهام، قال الإمام أحمد كان كثير الخطأ في حديث سفيان. قال أبو حاتم الرازي أنه حافظ مجود ومن أهل العبادة وله أوهام، فما حدث به من كتابه فهذا أصح مما حدث به من حفظه، وهو ثقة مطلقا. نعم، ما ثبت أنه قد وهم فيه فهذا يترك ويتجنب. نعم، وإلا الأصل في حديثه الصحة والاستقامة. في أمر يتعلق بأبي أحمد الزبيري، وهو ما ذكرت عن الإمام أحمد أنه قال كان كثير الخطأ في حديث سفيان، لماذا لا يقال أنه إذا حدث عن سفيان ففي روايته عن سفيان نظر، بخلاف ما لو حدث عن غير سفيان. أبو الإمام أحمد يقول كثير الخطأ عن سفيان، فلماذا لم يقل أن رواية عن سفيان فيها نظر وله أوهام وأخطاء كثيرة كما ذكر الإمام أحمد، فبالتالي تكون روايته فيها نظر؟ لا يقال بذلك. لماذا؟ هو نعم هذا، لأن أكثر رواية عن سفيان الثوري، أكثر رواية عن سفيان الثوري وهو مقدم في سفيان الثوري، ولذا بالتالي حديث عن سفيان الثوري فيه خطأ من جهة ماذا؟ إكثاره عن سفيان الثوري، هو مكثر عن سفيان الثوري، فهو من هذا الباب، وليس أن رواية عن سفيان ضعيفة وإذا روى عن غير سفيان فهي صحيحة، لا، هو مقدم في سفيان، قد ذكر في الطبقة الثالثة، بن نمير ذكره في الطبقة الثالثة من أصحاب سفيان، وقال هو لو ضاع مني كتاب سفيان لما احتجت إليه لأني أحفظ حديث سفيان كله، فهو لحفظه لحديث سفيان وإكثاره عنه جعل هذا يحدث من حفظه فيقع في الخطأ، وليس يقال أن رواية عن غير سفيان أصح، لا، هو بسبب إكثاره عن سفيان وتقدم في سفيان. فإذا حديث على القسمين السابقين، ولذا أبو حاتم ما قيد وهمه في ماذا؟ في سفيان، قال ربما وهم أو له أوهم، فالراجح إذا حدث من كتابه فهو أصح مما لو حدث من حفظه. نعم. قال ومعاوية بن هشام، معاوية بن هشام طبعا وقع فيه اختلاف في ما يتعلق بضبطه، والأقرب والله تعالى أعلم أنه صدوق له بعض الأوهام، وقد كان عالما بحديث شريك بن عبد الله القاضي ومكثرا عن سفيان الثوري، قيل أنه روى أكثر من 10,000 عن سفيان الثوري، ووصفه يعقوب بن شيبة بأنه كان عالما بحديث شريك بن عبد الله القاضي، فهو صدوق له أوهام، وقد كان مكثرا عن سفيان الثوري وعالما بحديث شريك بن عبد الله القاضي. وتقدم لنا أن الرواة عن شريك القاضي ينقسمون إلى 3 أقسام، القسم الأول من كتب عن شريك من كتابه، فهؤلاء الأصل في حديثهم الصحة، ومنهم عيسى بن يونس، ومنهم عباد بن العوام ووكيع وغيرهم، وكيع لعل في القسم الثاني والله أعلم، المهم ذكرت هذا أنا من قبل، منهم عباد بن العوام، منهم إسحاق الأزرق، منهم عيسى بن يونس، وفيه غير هؤلاء لا أستحضرهم الآن. والقسم الثاني من سمع منه من حفظه قبل أن يتولى القضاء، ولعل وكيع منهم. والقسم الثالث من سمع منه بعد ماذا؟ بعد أن تولى القضاء. فالقسم الأول الأصل الصحة، والقسم الأخير الأصل الضعف، والقسم الثاني لا يحكم عليه بحكم عام، له حديث مستقيمة وله حديث غير مستقيمة، فالقسم الثاني له حديث مستقيمة وله حديث غير مستقيمة، فيحكم على كل حديث بما يناسبه. هذه فائدة أن معاوية بن هشام كان عالما بحديث شريك بن عبد الله القاضي، قرن مع إسحاق الأزرق، قرنه يعقوب بن شيبة مع إسحاق الأزرق، فقد يكون معاوية بن هشام سمع منه من كتابه، المهم هو مقدم فيه. قال حدثنا سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام، توفي عام 61 و100. قال عن منصور هو ابن المعتمر السلمي أبو عتاب وهو ثقة إمام، توفي 132. قال عن خيثمة هو بن عبد الرحمن بن أبي صبرة النخعي الكوفي، وهو ثقة جليل، توفي بعد 80. قال القطان، قال ابن القطان الفاسي: في سماع خيثمة من عائشة نظر، في سماع خيثمة من عائشة نظر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال أبو عيسى: حديث حسن. لماذا حسنه أبو عيسى؟ قال: وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. إذن هو موقوف على عائشة، من فعلها ليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيهم أرجح، رواية عبد الرحمن بن مهدي أم رواية أبو أحمد الزبيري ومعاوية بن هشام؟ لا شك رواية عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي لا شك أن روايته، يعني من حيث هذا الذي ذكره أبو عيسى، لا شك أن روايته هي الأرجح، لأن بن مهدي لا شك أنه من كبار الحفاظ. أنت راجعت هذا؟ طيب، هذا لعله إن شاء الله يكون سماع ثاني، ويمكن أبو عبد الرحمن ما يسمع السماع الثاني فيكون السماع الثاني أثبت من الأول. والله الحديث لا شك تحتاج إلى أوقات كثيرة، وأنا أحيانا تذهب أوقاتي في المراجعة وأحيانا يعني، لكن الآن الحمد لله كان في الأول ما في هذه الأجهزة الحاسوبية، وأنا إلى الآن ما استعمل ابنة، ما أعرف أن استعمل، لكن أقول للأخوان راجعوا. لكن كان في الأول والله أنا جلس في حديث باللهيعة أوقات طويلة جدا أتتبع روايته، وشريك تتبع يعني جلس في حديثه حتى يعني تذهب تتصور من الأيام في تتبع حديث فلان وفلان. ولا شك هذا الحمد لله يعني هو في خير بحمد الله، في يعني في السنة النبوية الحمد لله. لا استغفر الله، الحمد لله. فتلاحظون يعني عدة أبواب تراجع في الدرس الواحد، فأحيانا ما يكون هناك يعني كبير وقت. طيب، هذه رواية الوقف أخرجها بن جرير الطبري في تهذيب الآثار، قال حدثنا بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان به عن خيثمة قال: كانت عائشة تصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال أبو داود في سننه: وخيثمة لم يسمع من عائشة. قلت أي الكاتب: وعامة حديث عائشة رويه عن أبي عطية ومسروق عن عائشة. إذن بما أن أبو داود قد قال ذلك وجاء ما يؤيده، ف يعني هذا القول يقدم على قول ابن القطان، وإن كان قول ابن القطان هو موافق أن يعني في سماعه من عائشة نظر. فالمهم الآن رواية عبد الرحمن بن مهدي هي الراجحة، هو هذا أولا الوقف، وثانيا الانقطاع، الإرسال الذي في إسناد هذا الخبر. ولذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن. فعندنا الآن أمرين، عندنا مسألة الانقطاع وعندنا مسألة الوقف، عندنا مسألة الانقطاع وعندنا مسألة الوقف. فهذا الحديث عل بذلك. أمر ثالث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصوم من الشهر، من كل شهر ثلاثة أيام، من هديه العملي. هو عليه الصلاة والسلام حث ورغب على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأحاديث التي جاءت في ذلك جاءت على ثلاثة أوجه. الأحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في صيام ثلاثة أيام من كل شهر جاءت على 3 أوجه. الوجه الأول هو ما جاء في الصحيحين من الحث على صيام 3 أيام مطلقا، وهذا أصح الأحاديث، الحث على صيام 3 أيام مطلقا من كل شهر بدون تحديدها بيوم معين. الوجه الثاني في صيام 3 أيام هو في صيام أيام البيض، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله في الحث على صيام البيض. الوجه الثالث هو ما جاء في هذا الوجه، إذا قلنا بالرفع أن كان يصوم 3 أيام من الشهر السبت والأحد والاثنين، وفي الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، هذا الوجه الثالث، وهذا لم يثبت. الذي ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صام ماذا؟ يكثر، وإذا أفطر ماذا؟ يكثر، كما قال أنس: ما تحب أن تراه صائما إلا ورأيته صائما، ولا تحب أن تراه مفطرا إلا ورأيته ماذا؟ إلا ورأيته مفطرا. فكان الغالب على هديه عليه الصلاة والسلام إذا صام أكثر، ومن ذلك من الأمثلة أكثر من الصيام في شعبان. وهذا لا يعني أنه يعني كان يخص أيام معينة كالاثنين، وقد يكون الاثنين داخل في ماذا؟ نعم، في إكثاره صلى الله عليه وسلم. وطبعا فائدة ذلك أنه كان إذا صام أكثر وإذا أفطر أيضا أكثر، فائدة ذلك أن الإنسان إذا صام استمرار في الصيام يسهل ولا ما يسهل؟ يسهل، فيغتنم ذلك فيصوم أكثر عدد من الأيام. إذا صام أيام كثيرة هنا يحتاج الجسم إلى ماذا؟ إلى راحة، بعد الإكثار يحتاج إلى راحة فيكثر من الراحة، وهكذا. نعم. فأيضا هذا مخالف الذي جاء في حديث عائشة، بالإضافة إلى التعليل الذي أعل به هذا الإسناد من الوقف ومن الانقطاع، هو أن هذا مخالف لما اشتهر من هديه صلى الله عليه وسلم. والله هو من فعل عائشة، كما في رواية عبد الرحمن بن مهدي كما تقدم، قال كانت عائشة، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها. وبالتالي يكون يعني صيام 3 أيام من كل شهر، إما أن الإنسان يصوم أيام مطلقة، وإما أن يصوم الاثنين من كل أسبوع مثلا، وإما أن يصوم أيام البيض، وإما أن يفعل كما جاء عن عائشة رضي الله عنها، يصوم مثلا الأيام الأولى من الأسبوع في هذا الشهر، وفي الشهر الثاني الأيام، عفوا الأسبوع، نعم، النصف الثاني من الأسبوع في الشهر الثاني، والشهر الثالث يرجع إلى الأيام الأولى، وهكذا. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي الحافظ، توفي عام 58 و200، من الحفاظ الكبار. قال حدثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، توفي عام 12 و200، وتقدم لنا أنه من الثقات المشهورين. قال عن محمد بن رفاعة وهو القرظي المدني، ومحمد بن رفاعة القرظي المدني ليس بالمشهور، محمد بن رفاعة القرظي المدني ليس بالمشهور، وبالتالي روايته كما سوف يأتي بإذن الله فيها نظر. نعم. قال عن سهيل بن أبي صالح نعم، وهو السمان المدني، وحديث على قسمين كما تقدم، ما حدث به قديما فهو أصح مما حدث به أخيرا، والسبب في تغير حفظ بعض الشيء أن كان له أخ فتوفي فوجد عليه فنقص حفظه بعض الشيء، وإلا حديث صحيح مطلقا. والغالب على حديثه هي الاستقامة، ويندر الخطأ عنده والله أعلم. وفي مرة من المرات أنه حدث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بحديث، وحدث عفوا بحديث فنسيه، فكان يحدث به عن ربيعة عن نفسه، وحدث بحديث فنسي سمعه منه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فذكره فلم يذكر، فأصبح يرويه عمن؟ عن ربيعة عن نفسه، أصبح يرويه عن ربيعة عن نفسه من حدث ونسي. وكون يرويه عن ربيعة عن نفسه هذا يدل على ماذا؟ على تحريف. ولك أنا يعني بما أن ربيعة يشهد، وربيعة ثقة جليل فقيه، يقول أنت حدثتني، فما تركه، قال خلاص، لا كان يرويه عن ربيعة عن نفسه. وهذا مما يدل على يعني حفظ الله عز وجل لهذه السنة. نعم، هذا يدل على، وإلا سهيل خلاص بما أن ربيعة يقول أنت حدثت بهذا الحديث، يرويه عن ربيعة عن نفسه. يعني بعض الناس قد يقول هذا يعني في عقله شيء، لا، هو بحمد الله هذا من حفظ الله عز وجل لدينه، يرويه عن ربيعة عن نفسه. نعم، قال عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان، وهو ثقة جليل من أكثر الناس رواية عن أبي هريرة، وقد توفي عام 100. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب، أيضا ما صححه أبو عيسى. والسبب في عدم تصحيحه له أن اللفظ الصحيح هو تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل مسلم إلا رجلان قد تخاصما فيما بينهما فيؤخران حتى يصطلحا. وليس فيه أن تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، هذا فيه استحباب الاثنين والخميس، لا، هو الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم ومن أكثر من وجه أن الأعمال تعرض، وليس فيه فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ولذا أبو عيسى لم يصحح هذا الحديث. ولذا إذا رأيت أبا عيسى يتوقف في حديث فلا بد له علة، إن بينها فبها ونعمة، وإلا عليك ماذا؟ أن تبحث عن هذه العلة. نعم، فإذا هذا الحديث معلول ولا يصح من حيث هذا اللفظ، وإنما اللفظ الصحيح عرض الأعمال بدون أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال: باب ما جاء في صوم الأربعاء والخميس. قال: حدثنا الحسين بن محمد الجريري وهو ثقة، قال: ومحمد بن مدوية، ومحمد هو ابن أحمد بن الحسين بن مدوية، محمد بن أحمد بن الحسين بن مدوية، وهو لا بأس به. وله حديث خطأ، لعل له حديث خرجه الترمذي في رقم 1911 طبعة الرسالة، لعل الخطأ منه. هو الأصل أنه لا بأس به، نعم، لكن هذا الحديث خطأ، ولعل الخطأ منه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، وعبيد الله بن موسى هو بن باذام العبسي، وهو ثقة تقدم لنا، توفي عام 1300، وذكر أنه استصغر في سفيان الثوري. قال: أخبرنا هارون بن سلمان، وهارون بن سلمان كما قال أبو حاتم والنسائي أنه لا بأس به، وقال بن معين صالح، مع أنه لم يذكر أنه يعني روى إلا عن عبيد الله بن مسلم، لكن روى عنه جمع، روى عنه أبو نعيم وعبد الله بن داود الخريبي وغيرهما. فلعل هذا الذي جعل أبو يحيى بن معين وغيره يقوونه، وإلا لم يذكر له شيخ إلا عبيد الله بن مسلم، وقيل مسلم بن عبيد الله. نعم، قال عن عبيد الله بن مسلم القرشي وقيل مسلم بن عبيد الله، وهو مجهول لا يعرف. عن أبيه وأبوه أيضا مثله، وإن كان هنا قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بما يعني أحيانا، طبعا الحافظ أحيانا حافظ بن حجر يذكر في الصحابة حديث لرجل فيه سألت ولا سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا، أو قال كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، أو ليس فيه سماع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك، يذكر في الصحابة، تجد الإسناد إلى هذا القائل ضعيف، بالتالي هل تثبت الصحبة في مثل هذه الحالة؟ لا تثبت، يبقى هذا الراوي ليس بالمعروف. نعم، إن ثبت الصحبة الصحابة كلهم عدول، هل يصح الإسناد إليه؟ لكن الإسناد لم يصح، وبالذات إذا ليس فيه تصريح بالتحديث، بالذات إذا كان ليس فيه تصريح بالتحديث، فمثل هذا لا تثبت الصحبة. فعبيد الله بن مسلم هذا لا يعرف، وبالتالي ما ينبني على هذا فيه نظر، وهو صحبة مسلم، فمسلم لم تثبت صحبته. طيب، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، قد يكون أيضا مسلم القرشي هذا تابعي، فروى قال سئل الرسول عليه الصلاة والسلام، فالحديث أيضا لم يثبت أنه هو الذي سأل. نعم، عن صيام الدهر، فقال إن لأهلك عليك حقا صم رمضان والذي يليه، والذي يلي رمضان شوال، وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت. قال وفي الباب عن عائشة هو ما تقدم. قال حديث مسلم القرشي حديث غريب، وروى بعضهم عن هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه، أي بدل عبيد الله بن مسلم. فالخلاصة أبو عيسى قال هذا حديث غريب، والحديث الغريب هذا أضعف الأحاديث عند الترمذي، هذا غالبا هو أضعف أو أشد الأحاديث ضعفا الذي يحكم عليه بأنه حديث غريب، والغرابة في هذا كما تقدم، يعني عبيد الله لا يعرف، وبالتالي أبوه أيضا لا يعرف، وبالتالي صحبة لم تثبت، وهارون بن سلمان وإن كان لا بأس به أيضا هو يعني ليس له رواية فيما يظهر إلا لهذا الحديث. ثم أيضا هذا الحديث فيه أشياء تفرد بها مسلم بن عبيد الله عن أبيه، يعني صيام نعم رمضان وشوال والذي يليه وهو شوال، هذا الذي أتى هو صيام ستة من شوال، الذي أتى صيام ستة من شوال، فهذا المعنى غريب. وأيضا كل أربعاء وخميس، فأيضا هذا غريب، وبالذات كل أربعاء، فإذا هذا الحديث هو حديث غريب لا من جهة الإسناد ولا من جهة المتن. وأما الشطر الأول في النهي عن صيام الدهر فهذا حق، وإن لأهلك عليك حقا فهذا حق ما هو معلوم في قصة سلمان وأبي الدرداء. نعم، فإذا هذا الحديث غريب سندا ومتنا، والغرابة في الشطر الثاني. قال باب ما جاء في فضل صوم يوم عرفة. قال حدثنا قتيبة وهو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي وهو ثقة ثبت تقدم، توفي عام 40 و200. قال وأحمد بن عبد الضبي وهو أيضا ثقة جليل، توفي 245، لم يتكلم فيه إلا بن خراش فوصفه بالنصب، وابن خراش موصوف بعكس ذلك، فهو فلا يؤثر كلامه على أحمد بن عبده. قال حدثنا حماد بن زيد وهو الأزدي الجهضمي وهو إمام توفي عام 79 و100. قال عن غيلان بن جرير وهو الأزدي المعولي وهو أيضا ثقة جليل. قال عن عبد الله بن معبد الزماني وهو صدوق لا بأس به. قال عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن، وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة. صيام يوم عرفة لا شك له حالتان: الحالة الأولى هو أن لا تكون حاجا، فهذا مستحب لك أن تصوم عرفة. والحالة الثانية هو أن تكون حاجا، وهنا الأولى عدم الصيام. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في يوم عرفة في حجة الوداع، والله أعلم أنه أفطر عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتقوى الناس على الدعاء وعلى الذكر في هذا اليوم العظيم، لأن الإنسان إذا صام قد يفتر، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم أمته إلى أن يعني الأولى عدم الصيام في هذا اليوم بالنسبة للحاج. طبعا جاء حديث عند ابن خزيمة نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، لكن هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح، وإنما فيه مهدي الهجري وهو لا يحتج به. فالحالة الثانية هو صيام يوم عرفة بعرفة، والسنة لمن حج أن لا يصوم، وإنما المشروع له الإفطار حتى يتقوى على الذكر والدعاء. ولا شك أن يعني يوم عرفة كما تعلمون مختص بهذين الأمرين، يعني تعلمون أن لو كان الإنسان يقرأ القرآن وأذن بالأذان أيهما أولى، يواصل القراءة ولا يردد؟ يردد. هذا وقت الآن الترديد، فيكون الترديد هنا هو الأولى. ففي يوم عرفة بالذات هذين الأمرين وهو الذكر التهليل والأمر الثاني هو الدعاء، فينبغي أن يستغل هذا اليوم بذلك، ويكون الصيام له أوقات أخرى. نعم، هذا الحديث أبو عيسى لم يصححه، وقد صححه الإمام مسلم، وذلك أنه قد خرج هذا الحديث في كتابه الصحيح، وصحح أيضا ابن حبان ممن صحح هذا الحديث. طبعا البخاري قال عن عبد الله بن معبد الزماني يعني أنه لم يذكر سماعا من أبي قتادة، والبخاري لا شك أنه رحمه الله يشترط السماع، ثبوت السماع، فهو أعله بذلك. والذي أميل إليه والله أعلم هو ثبوت هذا الخبر، وعدم سماع عبد الله بن معبد ليس بثابت، يعني نفي السماع أو الجزم بأنه بارك الله فيك بأنه لم يسمع، هذا على باب الاحتمال أو على طريق الاحتمال. السماع لم يثبت، لكن احتمال السماع وارد، احتمال السماع وارد، يعني في فرق عندنا الآن بين أن نجزم نقول مثلا سعيد بن المسيب لم يسمع من أبي بكر الصديق، هذا جازمين فيه، وبين أن نقول أنه لم يثبت سماع مثلا سعيد بن المسيب من سلمان الفارسي، لم يثبت سماعه. في فرق، نقول سعيد عن أبي بكر لا شك جزما لم يسمع، لأنه ولد أصلا في خلافة عمر سعيد، فهذا جازمين به. روايته عن سلمان جاءت حديث من حديث سعيد المسيب عن سلمان، نقول لم يثبت سماع سعيد بن المسيب من سلمان. لم يثبت سماع من سلمان لأن ما وجدنا أحاديث تصرح بسماع سعيد من سلمان، هذا واحد. الثاني، كان سلمان بالعراق، خرج العراق قديما وتوفي فيها، وكان متولي على المدائن في العراق وتوفي هناك، فهذا أيضا يبعد السماع. لكن يحتمل سماعه ولا ما يحتمل؟ يحتمل. فعدم العلم بالسماع لا يفيد عدم السماع، لا يفيد أننا نجزم. طبعا مذهب البخاري هو الراجع، لكن أيضا في فرق بين أن نجزم لم يسمع وبين أن نقول لم يثبت السماع. مثلا أبو إسحاق السبيعي عن علقمة ابن قيس النخعي قال يحيى بن معين أنه رآه ولم يسمع، وقال أبو حاتم وأبو زرعة لم يسمع، وقال الدارقطني لم يسمع، وقال ابن حجر أن الكرابيسي أثبت سماعه من علقمة في حديث عبد الله بن مسعود في الأمر بالإتيان بثلاثة أحجار، فأتى بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال إنها ركس، قال إن الكرابيسي أثبت سماعه. إذا رجعنا إلى روايات أبي إسحاق، يعني نجد أحيانا يذكر واسطة بينه وبين أبي إسحاق، يذكر عامر الشعبي كما في حديث الوائدة والموؤودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم، وهذا يفيد أن أهل الجاهلية على القول الراجح أنهم في النار إلا من كان موحدا على دين إبراهيم، والأدلة على هذا كثيرة، الأدلة على هذا كثيرة. وبالتالي ما قيل من يعني بعضهم، بعض أهل العلم ماذا قال عن رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عندما قال عليه الصلاة والسلام للأعرابي إن أبي وأباك في النار، خرجه مسلم. قال يعني بعض أهل العلم إن هذا حديث أحد، وبالتالي غير صحيح. هذا غير صحيح. أولا هذا الكلام حديث أحد، هذا كلام ليس كلام أهل السنة، هذا كلام المعتزلة، عندهم يقسمون السنة إلى ذلك. الأصل هذا التقسيم أهل المعتزلة، عند الصحابة ومن أتى من بعدهم ومن تبعهم بإحسان، هل الحديث صحيح؟ كان صحيح عملوا به، ليس بصحيح خلاص. وجاءت حديث كثيرة في أن أهل الجاهلية في النار، ومن ذلك ما جاء في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن من ربه عز وجل أن يستغفر لأمة فنهاها الله عز وجل، فاستأذن في زيارتها فأذن له، فزيارة الكافر جائزة لكن الاستغفار هو الممنوع. وأحاديث أخرى فضلا عما جاء في القرآن. يعني الشاهد من هذا أن الوائدة والمرودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم، لأنهم الأصل على دين الجاهلية دين الأوثان إلا من كان على التوحيد. فالمهم يعني الأسود يذكر أحيانا واسطة بينه وبين علقمة، مثل عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة، وأحيانا عن، فهذا يرجح ماذا؟ يرجح السماع ولا عدمه؟ لا يرجح يعني عدم، بس ما نستطيع أن نجزم. يعني أنا أقصد أن عبد الله بن معبد الزماني هو من هذا الباب، هو من هذا الباب بالنسبة لحديث عن أبي قتادة، هذا واحد. الثاني أن هذا الحديث طبعا ساقه أبو عيسى مقتصرا على صيام عرفة، ثم ساقه مقتصرا على صيام عاشوراء، وساقه مسلم مطولا. كل ما في الحديث فهو قد جاء من أوجه أخرى إلا مسألة صيام عرفة، وأنه كفارة لما لأي شيء؟ نعم، يعني كفارة لسنتين، وأن عاشوراء كفارة لسنة، هذا فقط. وأما الباقي باقي الحديث فقد جاء من أوجه أخرى. إيه؟ يعني الحديث أبي قتادة جاء مطولا، كل ما جاء فيه قد جاء من حديث صحابة آخرين إلا مسألة فضل صيام عرفة وفضل عاشوراء. صيام عاشوراء كما تعلمون لا شك هو مرغب فيه ولا غير مرغب، لا شك سنة مؤكدة، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بصيامه حتى فرض رمضان، وأرسل إلى قرى الأنصار إن من أكل فلا يأكل ومن لم يأكل فليكمل صومه، فكان متأكدا، حتى أن بعض العلم يقول كان مفروضا ثم نسخ بصيام رمضان. لكن بقي مسألة أن كفارة سنة عرف أيضا داخل في صيام ماذا؟ عاشوراء، عفوا، في صيام العشر، عشر ذي الحجة داخل أيضا في صيام عشر ذي الحجة، لكن فقط بس مسألة أن كفارة لسنتين، هذا فقط. فهذا مما يقوي ثبوت الحديث. الأمر الثالث مما يقوي ثبوت الحديث، يعني كل الحديث قد جاء ما يشهد له. الأمر الثالث هو أن هذا حتى هذه اللفظ قد جاء من أوجه أخرى، وإن كانت يعني لا تثبت، ولكن هي تقوي في الجملة هذا الحديث، تقوي في الجملة هذا الحديث. فالذي أميل إليه والعلم عند الله هو أن هذا الخبر والله أعلم محفوظ. أولا العلة التي ذكرها البخاري كما تقدم يعني ليست هي جزم، لا نعلم سماعا، في فوق بين لم يسمع وبين لا نعلم سماعا، وعبد الله بن معبد من القسم الثاني. الأمر الثاني لأن الحديث كل الحديث قد جاء من أوجه أخرى بالحديث الصحيحة عن صحابة آخرين إلا مسألة صيام، يعني الفضل فقط، مقدار الفضل في عاشوراء وعرفة. الأمر الثالث حتى هذا قد جاء من أوجه أخرى في حديث أبي قتادة، وإن كانت كلها متكلم فيها. فالذي أميل إليه والله أعلم يعني ما ذهب إليه الإمام مسلم من تخريج هذا الحديث في كتابه الصحيح لعل والله تعالى أعلم هو الأقرب. نعم نعم، طوس عن معاذ لا شك من القسم الأول، ما هي جسما لم يدرك. نعم، وإنما طاووس يروي عن سسمة عن مسروق ولا عن فيها حديث معاذ في قصة الزكاة. هذا طريق رواه عبد الرزاق ويحيى القطان عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن إياس بن حرملة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء يكفر السنة الماضية، وعرفة يكفر سنتين الماضية والمستقبلة. خالفهما الفريابي فرواه عن سفيان عن منصور عن أبي الخليل عن حرملة بن إياس بدل مجاهد أبو الخليل، عن حرملة بن إياس عن أبي قتادة. وخالفهما أبو داود ومعاوية كلاهما عن سفيان عن منصور عن أبي الخليل عن حرملة عن مولى لأبي قتادة عن أبي قتادة، فزاد ماذا؟ رجلا. نعم، عن مولى لأبي قتادة. وهو حسين الجعفي عن زايد عن منصور عن أبي الخليل عن إياس بن حرملة عن أبي قتادة. وهو إسحاق بن منصور عن شريك عن منصور قال ذهبت أنا ومجاهد إلى أبي الخليل فذكر عن أبي قتادة، أسقط رجلين. ورواه معاوية بن حفص عن الحكم بن هشام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. ورواه سفيان بن عيينة عن داود بن شابور عن أبي قزة عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أبي قتادة. قال النسائي: الحسن بن بشر ليس عندنا بالقوي في الحديث. هذه رواية الحسن بن بشر عن زهير عن أبي الزبير عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أبي قتادة. قال البخاري: عن حرملة عن أبي قتادة وزاد عبد الله عن أبي حرملة مولى أبي قتادة ولم يصح إسناده. هذا الإسناد وإن كان فيه ما فيه ولكنه يشهد للحديث السابق وليس بالساقط. هذا الإسناد ليس بالساقط، هذا الإسناد ليس بالساقط. فوالله تعالى أعلم، الذي أميل إليه هو ما ذهب إليه مسلم من صحة هذا الخبر. نعم، وطبعا هناك اختلافات أخرى. أي نعم، يعني هذا كلام البخاري، ولا نعرف سماعه من أبي قتادة، لا نعرف سماعه من أبي قتادة، لا نعرف، في فرق بين أن يقول لم يسمع. نعم. أبو داود رواه سكت عنه. النسائي بعد أن ساق الاختلاف في حديث أبي قتادة قال: هذا أجود حديث عندي في هذا الباب. صحها ابن خزيمة وأيضا ابن حبان، الحاكم على شرط الشيخين صحها. قال البيهقي: وصح روايات فيه عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة. فتلاحظون أن مسلم وابن خزيمة وابن حبان قد صححاه، وأبو داود يعني قوى بسكوته عنه، والنسائي يعني ما أعله، النسائي ما أعله، وإنما قال النسائي إن هذا أجود حديث عندي في هذا الباب، بل هذا ظاهر ذلك أنه يقويه، ظاهر ذلك أنه يقويه. نعم، جاء طبعا في حديث أبي سعيد أخرجه من ماجه من حديث إسحاق بن عبد الله من حديث أحيى بن حمزة عن إسحاق بن عبد الله عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن قتادة بن النعمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده. وطبعا هذا الحديث وقع فيه اختلاف، وهو كله يعني مدار إسناده على إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك، وجاء من طريق آخر من طريق سلم بن الفضل عن حجاج بن أرطاط عن عطية عن أبي سعيد، وحجاج لا يحتج به تقدم، وعطية أيضا مثله. فيعني هذه الأسانيد بعضها ساقط وبعضها ليس بالساقط، وعني طريق حرملة بن إياس عن مولى لأبي قتادة عن أبي قتادة، فعندي أن هذا إسناد ليس بالساقط، فهذا يقوي حديث عبد الله بن معبد الزماني. نعم. قال: باب ما جاء في كراهية الصوم يوم عرفة بعرفة. قال: حدثنا أحمد بن منيع، وهو تقدم ثقة حافظ في عام 44 و200. قال: حدثنا إسماعيل بن علية، وهو من كبار الحفاظ أيضا، توفي عام 93 و100. قيل أن اجتمع أهل البصرة والكوفة وتفاخروا، فقال أهل الكوفة لأهل البصرة: ائتوا بمن شئتم ونحوا عنا ابن علية، ائتوا بمن شئتم إلا ابن علية نحوا عنا، لأنه كان من أحفظ الناس. نعم. قال: حدثنا أيوب، وهو ابن أبي تميم كيسان السختياني، وهو إمام السختياني، توفي عام 31 و100، عن عكمة مولى بن عباس، وهو أيضا تقدم أنه ثقة من كبار علماء هذه الأمة. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة، وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. نعم، هذا إسناد صحيح، وقد خرجه البخاري في كتابه الصحيح. وخرجه أيضا الإمام مسلم من وجه آخر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال وقد روي عن ابن عمر قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه. وهذا أيضا صحيح عن ابن عمر. نعم طبعا رحياتي فيه رحياتي إن فيه رجل مبهم عفوا رحياتي وإن فيه رجل مبهم. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء، وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. نعم قال أبو عيسى حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر وهو بن إياس السعدي وهو أيضا ثقة حافظ توفي عام 44 و200. قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو نبي عمران إمام. نعم قال وإسماعيل ابن إبراهيم وهو بن علي الحافظ تقدم. قال عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن أبي نجيح وهو ثقة. قال عن أبيه وهو يسار قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، جزاك الله خير، فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. أنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن. لماذا حسن؟ لابد فيه شيء. قال وأبو نجيح اسمه يسار وقد سمع عن ابن عمر، وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر، عن رجل مبهم عن ابن أبي عمر. هذا الذي جعل أبو عيسى لا يصحح هذا الحديث. نعم والله هو تقدم أنه قال يعني حجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يصم، ومع أيضا أي نعم. فأحيانا يحصل بعض الاختلافات التي لا تؤثر. طبعا في هذا التبويب فيه يعني شيء يخالف طريقة أبو عيسى في الغالب، وهو قوله باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. الغالب هو باب ما جاء في كذا، يعني قليل ما يصوح بالحكم في التبويب كما تقدم لنا. والسبب ماذا؟ نعم لأنه يعلق بعد أن يسوق الحديث، عليه العمل ما عليه العمل يسوق، اختلاف أهل العلم إلى آخره، ولذا يندر ما يصوح بالحكم. هنا صوح بالحكم وقال أنه يكره، وأخذ هذا من كونه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، وأن السنة الإفطار، وبالتالي إذا صام الإنسان كأنه خالف السنة، فأخذ من ذلك الكراهة. هذا وجه تبويب أبي عيسى الترمذي. قال باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء، حديث ابن عمر. حديث ابن عمر فيه رجل مبهم، يعني إسناد صالح ليس بالقوي، المعنى صحيح. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبد الضبي تقدم، قال حدثنا حماد بن زيد أيضا تقدم، قال عن كل الإسناد نعم تقدم هذا حديث أبي قتادة السابق. قال عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم قال أبو عيسى وفي الباب عن علي ومحمد بن صيفي وسلم بن الأكوع وهند بن أسماء وبن عباس وربيع بن معوذ بن عفراء وعبد الرحمن بن سلم الخزاعي عن عمه وعبد الله بن الزبير ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء. لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال في صيام يوم عاشوراء كفارة سنة إلا في حديث أبي قتادة، هذا مما جعله يتوقف عن تصحيحه. قال وبحديث أبي قتادة يقول أحمد وإسحاق. إذن ظاهر هذا أن أحمد وإسحاق ماذا؟ نعم يقويان حديث أبي قتادة، يقويان حديث أبي قتادة، يعني ليس جزما لكن ظاهر هذا النقل أنهما يقويان حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. نعم، ولعل نقف عند هنا، هذا وبالله تعالى التوفيق. نعم نعم، هو لا شك طبعا بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب على كل مكلف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب على كل مكلف ذكر كان أو أنثى، والنصوص لا يخفى أنها كثيرة من القرآن ومن السنة، ولذا الله عز وجل يقول فمن تاب وأصلح، ما قال فمن تاب وصلح، فمن تاب وماذا؟ وأصلح. وهذا تكرر هذا المعنى كما تعلمون في آيات متعددة من القرآن الكريم، ولذا قال الله عز وجل وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فلا بد من الصلاح والإصلاح، لا يكتفى بالصلاح، لا بد من اجتماع الأمرين الصلاح والإصلاح. والحديث الذي خرجه مسلم كلنا يحفظه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث. فلا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب على كل مسلم ومسلمة، لكن كل إنسان بحسبه، فاتقوا الله ما استطعتم. الأمر الثاني لا بد من تخصيص أناس يتخصصون في هذا الباب، يعني هو واجب على كل مكلف ذكر كان أو أنثى. الأمر الثاني النصوص دلت على أنه لا بد أن يتفرغ طائفة وأن يتخصص طائفة من المسلمين في هذا المجال في هذا الأمر، يكون ديدنهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتخصصون في ذلك. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فتخصيص طائفة هذا أمر واجب وحتم لازم على الأمة، ولذا لا شك أنه يجب على المسؤولين في جميع بلاد العالم الإسلامي أن يخصصوا طائفة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة. يا أيها الإخوان أيضا تعلمون حديث أبي صالح عن تميم الداري وهو حديث مشهور خرجه مسلم، الدين النصيحة، وفي رواية ثلاثا وهي خارج مسلم، فجعل الدين محصور في النصيحة، وهذا يدل على أهمية ومكانة النصيحة وتحتم النصيحة، فيجب وجوبا جعل طائفة من الناس، يجب على المسؤولين أن يجعلوا طائفة من الناس مهمتهم الدعوة ويتفرغوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر واجب. الأمر الثالث أنه لابد من تقوية هذه الطائفة لأن في ذلك صلاح الدين والدنيا، وفي ترك ذلك هلاك الدين والدنيا أو فساد الدين والدنيا، فإذا كان هذا الأمر صلاح الناس وبقاء الأمة والتمكين للأمة متوقف عليه، إذن لا بد من تقوية وإعانة ومساندة ومساعدة من يقوم به، وأما إضعاف من يقوم به والصد عن القيام به ووضع العراقيل في طريق من يدعو إليه ويقوم به، فهذا لا يجوز البتة. ولذا تعلمون أيضا حديث النعمان بن بشير المخرج في الصحيحين، وهو من الأحاديث البليغة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، وكل كلامه بليغ، في تشبيه الأمة بأناس ركبوا في سفينة، بعض مصاب أعلاه وبعض مصاب أسفلها، وأن الذين كانوا في أسفلها إذا استقوا الماء يستقون يذهبون إلى الأعلى حتى يستقوا الماء، قالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نحتاج إلى أن نصعد. قال فإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإذا تركوهم ماذا يحصل؟ غرقوا جميعا. فبالتالي لا يجوز السكوت عن هذا المنكر العظيم وهو في إضعاف الهيئة أو في الصد في طريق من يقوم بهذا الواجب أو منعه أو عوقلته. وأنا لا أتكلم عن مكان معين أو عن بلاد معينة، يجب على جميع المسلمين في بلاد الإسلام، يجب على من تولى أمرهم وحكم بينهم، كل واحد ينتسب إلى الإسلام، وبالذات إذا كان يعني مسؤولا، إذا قيل له أنت لا تحكم بالإسلام لا يرضى، بل يحب أن تصف بأنه يحكم بالإسلام. كيف يحكم بالإسلام ولا يقام لهذه الشريعة الأمر الذي يجب أن تدعم وتنصر وتؤيد، المقام الواجب الذي أمر الله عز وجل به؟ تطبيق الشريعة ليس بالدعاوي، كل واحد يقول حنا نطبق الشريعة، وأي واحد لو تمسك تقول أنت لست بمسلم، أنت هاب يغضب ويزعل، وتجد مثلا يعني ما عنده مانع أن يدع الصلاة ولا يرتكب نواقض الإسلام أو يفعل ويفعل، لكن لو قلت له أنت كذا وكذا لا أنكر وغضب وكذا. المسألة ليست بالدعوة، المسألة ليست بالدعوة. لا شك أن مسألة يعني إضعاف الهيئة أو عدم يعني مناصرتها وعدم جعل طائفة تدعو وتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وتدعو إلى الله عز وجل، هذا مؤذن بهلاك المجتمع وعدم التمكين لهذه الأمة. وهذا الذي يجري على المسلمين اليوم مع الأسف في بلاد الإسلام، يعني هذا المجرم مثلا بشار الأسد، يعني هل بقي الآن مكان في سوريا لم يدمر؟ يعني حتى الآن الكفار، أنا اطلعت على مجلة أوروبية، اطلعت على كلام في مجلة أوروبية يقولون حالة العرب البئيسة، حالة العرب البئيسة، والله أشياء يعني لولا أن الأخبار بها متواترة وإلا الإنسان لا يكاد يصدق. أحد يصدق أن الناس مساكين يموتون من الجوع والطعام قاب قوسين منهم أو أدنى؟ يعني هل يعقل هذا في بلاد الإسلام؟ في الفلوجة، في مضايا، في كذا، هل يعقل؟ والله لولا أن هذا يعني لا يمكن إنكاره ولا كان الإنسان ما يصدق بهذا الشيء. يعني هل بقي مكان في العراق في سوريا لم يدمر كل من أجل واحد نسأل الله العافية والسلامة؟ هل بقي مكان في العراق أيضا؟ الآن هم يسمى بالمجلس البرلمان تقاتلوا فيما تضاربوا فيما بينهم، تماسكوا بالأيدي في برلمانهم. شوف ما يجري في اليمن من عدن إلى صنعاء، قتل وقتال. انظر إلى ليبيا، انظر إلى الصومال، انظر إلى أماكن أخرى من بلاد الإسلام، وهذا كله بسبب عدم تطبيق الشرع. يعني مع الأسف الآن حتى يعني في بعض بلاد الإسلام التي أصلا ليس فيها نصارى أصلا تقام والعياذ بالله الكنائس، والذي يدعو إلى الله يمنع ويحارب. فوين تطبيق الشرع؟ فنحن الله عز وجل أكرمنا بهذا الدين، فلا قيام لنا إلا بهذا الدين، ما في قيام لنا إلا بهذا الدين. من أراد الدين فليتمسك بهذا الدين، حتى من أراد الدنيا. الله عز وجل عندما كما تعلمون أقام المسلمون في الصدر الأول أقاموا دينه، أقام لهم دنياهم جل وعلا، وفتح عليهم الخيرات من كل مكان، وهذا كله بسبب نصرة هذا الدين. فإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأما عدم الأمر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر، والذي يأمر يعاقب، أو لا تجعل هناك طائفة ومجموعة أو جماعة يدعون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتخصصون في الدعوة إلى الله، فلا شك هذا مؤذن بهلاك الأمة وفساد الأمة وذهاب الدين والدنيا. وهذا الآن مع الأسف هذا هو الذي يجري في كثير من بلاد الإسلام. فأنا أدعو نفسي وأدعو إخواني ومن يسمعني إلى وجوب الأمر بالمعروف وأنه إلى عفوا إلى الدعوة إلى سبيل الله عز وجل، وإلى الأمر بالمعروف وإلى النهي عن المنكر. وهذا أمر واجب كما تقدم، هذا أمر واجب، لكن كل إنسان بحسبه.